هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين فبادر نحو جنتني وحيط بجناحين وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين فأول سلم للفهم في سفر الإمامين فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله يا الإخوة معشر طلاب العلم في المجلس الثاني من مجالس التعليق على تفسير الجلالين رحمهم الله رحمة واسعة. نواصل، تفضل يا شيخ أحمد حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: يا أيها الناس، أي أهل مكة، اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته عقابه، ولعل في الأصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق. الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا حال بساطا يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها، والسماء بناء سقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أنواع الثمرات رزقا لكم تأكلونه وتعرفون به دوابكم، فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، هذا أول نداء في القرآن الكريم. يقول السيوطي: يا أيها الناس، أي أهل مكة. ففسر الناس هنا بأنهم أهل مكة، والصحيح أنها عامة، وهذا من المؤاخذات التي يعني أخذت على تفسير الجلالين، أنهم يفسرون العام ببعض أفراده. ولكن نحن نقول هذا من باب المثال، فهو يقول يا أيها الناس أن المقصود بهم مطلق الناس، ويدخل فيه أهل مكة وغير أهل مكة. اعبدوا ربكم، فسر اعبدوا هنا بمعنى وحدوا، وهذا تفسير صحيح، لأن الأمر بالعبادة هنا أمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ربكم الذي خلقكم، أي أنشأكم ولم تكونوا شيئا، وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون بعبادته عقابه. قال: ولعل في الأصل للترجي. نعم، لعل في اللغة العربية لعل تأتي للترجي، لعل عتبك محمودا عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل، لعلك تزورنا، لعلك تأتينا، وهكذا. لكنها في قوله هنا سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، أي للتحقيق في التقوى. طيب، الذي جعل، أي خلق، فسر جعل هنا بمعنى خلق. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني خلق الله سبحانه وتعالى الأرض لكم فراشا، وأعربها هنا حال، أي حال من الأرض، وهذا بناء على ما جرى عليه من أن جعل بمعنى خلق المتعدي لواحد وهو الأرض، وجرى غيره على أنه بمعنى صير، وأن فراشا مفعول الثاني، يعني جعل لكم الأرض فراشا، فتكون الأرض مفعول به أول وفراشا مفعول به ثاني، لكن هنا فسرها أن فراشا حال. قال: بساطا يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها. فالله يمتن علينا بأنه جعل الأرض لنا أشبه ما تكون بالفراش، وهذا لا يتنافى يا شباب مع كونها كروية، لأن كروية الأرض لا تدرك إلا يعني من مسافة بعيدة جدا، لكن نحن كأشخاص وكبشر نعيش عليها ما نكاد ندرك أنها كروية لأنها ضخمة جدا، ولا يتنافى ذلك مع كونها فراش. قال: والسماء بناء. الله جعل السماء بناء، أي سقفا، كما قال في آية أخرى سقفا محفوظا. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، أي خرج أخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم لبني آدم. قال: فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون أنه الخالق، وأن هؤلاء الذين تتخذونهم شركاء لا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. ولذلك سبحانه وتعالى قال: وأنتم تعلمون، حقيقة أنه هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقون. تذكرون في سورة الحج قال: إن الذين كفروا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. فصفة الخلق صفة اختص الله بها سبحانه وتعالى، لا يستطيعها هؤلاء الأصنام ولا هؤلاء الذين يشركون بالله سبحانه وتعالى. نعم. وإن كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا محمد من القرآن أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله أي المنزل، ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب، والسورة قطعة لها أول وآخر، أقلها ثلاث آيات. وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه، فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم، ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه اعتراض، فاتقوا بالإيمان بالله النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه، أعدت هيئت للكافرين يعذبون بها، جملة مستأنفة أو حال لازمة. نعم، هذه الآية من آيات التحدي التي تحدى الله فيها المعارضين للقرآن الكريم أن يأتوا بمثله، وهذه في سورة البقرة، وتكاد تكون هذه من أواخر السور، أو عفوا من أواخر الآيات التي نزلت في التحدي، مع أنه قد نزل في سورة الإسراء وهي سورة مكية، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهذه الآية أيضا على نفس التحدي. وإن كنتم في ريب أيها المشركون أي كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه من عند الله، عندكم شك في هذا، وقد قلنا أن الريب ليس هو الشك فقط وإنما الشك مع الاضطراب. وهذا بالمناسبة في التفسير، يعني حتى نكون على بينة، المفسرون يأتون بعبارات مقاربة يحاولون من خلالها أن يبينوا المعاني، فيأتون بعبارة تحاول أن تقرب، لكن العبارة الدقيقة التي تؤدي معنى الكلمة القرآنية هي نفس الكلمة القرآنية، فأفضل شيء أنك تترك القرآن زي ما هو، لكن هذا لا يتأتى، نحن نريد أننا نقرب بعبارة قريبة. قد يأتي واحد يقول يا أخي الشك ليس هو الريب، نقول صح فعلا الريب هو الشك مع الاضطراب والقلق، لكن من باب التقريب. وابن عطية في مقدمة تفسيره قال نحن نتسمح في كتب التفسير باستخدام عبارات من باب التقريب وتقريب المعلومة لا أقل ولا أكثر. فقال مما نزلنا على عبدنا أي محمد صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، إذا كنت عندكم شك أن هذا القرآن من عند الله فأتوا بسورة من مثله، تحدي أي فأتوا بسورة من مثله أي مثل المنزل، ومن هنا للبيان يعني فأتوا بسورة من مثله، يعني في بلاغته في حسن نظمه في إخباره عن الغيب، وهذا إشارة من السيوطي إلى أوجه إعجاز القرآن أو بعض إعجاز القرآن أوجهه، وهي بلاغته نظمه إخباره عن الغيب، وهذا لا شك أنها من أوجه الإعجاز العظيمة، وقد فصلها السيوطي في كتاب له سماه معترك الأقران في إعجاز القرآن، أوصل أوجه الإعجاز لأكثر من 80 وجها. ثم عرف السورة فقال والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات. القرآن الكريم سماه الله بتسميات مخالفة لما عهده العرب، فسمى القطعة سورة، وسمى القطعة الصغيرة آية، صح، وسمى القرآن كاملا، سمى الكتاب كاملا قرآن مصحف، فالعرب تسمي قصيدة، تسمي فاصلة، تسمي قافية، تسمي خطبة، هذه أسماء جديدة. ذلك الجاحظ أول من أشار إلى ذلك في كتاب البيان والتبيين وفي كتاب نظم القرآن له أيضا أشار إلى هذا، فقال السورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات باعتبار الواقع، لأن أقل سورة في القرآن الكريم أقلها ثلاث آيات، مثل سورة ماذا؟ سورة الكوثر ونحوها. قال وادعوا شهداءكم أي آلهتكم التي تعبدونها، سماها شهداء من دون الله أي التي تعبدونها من دون الله من غيره، لتعينكم إن كنتم صادقين في التحدي في أن محمد صلى الله عليه وسلم قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك، يقول أنتم مع الذين تعبدونهم مع أصنامكم غيرهم، يلا أتحداكم أن تأتوا بمثل هذا القرآن. ولذلك قال وقل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، في ماذا؟ في بلاغته صحيح، في فصاحته صحيح، في نظمه صحيح، في إعجاز في التشريع صحيح، فيما فيه من العلم صحيح وغير ذلك. قال ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزهم، ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه هذا اعتراض، يعني قال فإن لم تفعلوا فاتقوا النار، لكنه قال فإن لم تفعلوا وبين قوسين ولن تفعلوا. وطبعا هذه الكلمة كلمة لا يقولها إلا إله، ما يستطيع البشر يقولونها، لأن البشر مهما كانت قوتك أن تتحدى مين يا عمرو ولا تتحدى مين يا أحمد، تتحدون اللي زيكم. طيب هل تضمنون الذين سوف يأتون بالعصور القادمة؟ ما تستطيعون. ولذلك يعني الذي يقول هذه الكلمة إله، وهذا يؤكد مصدرية القرآن الكريم، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يتجرأ ويقول هذه الكلمة من عند نفسه. فيقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، قال اعتراض، يعني أن كلمة ولن تفعلوا هي جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه، ومعنى الاعتراض في الغالب هو التوكيد. فاتقوا بالإيمان بالله وبأن القرآن الكريم ليس من كلام البشر، اتقوا بذلك اتقوا النار التي من صفتها أن وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا هذا، لأن هذه أشياء غيبية، كيف نعرف أن النار حطبها هي الحجارة والكفار؟ ما نعرف، لكن الله أخبرنا قال نارا قوا أهليكم يا أيها قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة، فوصفها لنا وقال هنا وقودها الناس والحجارة أيضا أنها مفرطة الحرارة إلى آخره. قال أعدت أي هيئت للكافرين يعذبون بها، وهذه الكلمة هي جملة مستأنفة أو حال لازمة، جملة مستأنفة أي لا ارتباط لها بما قبلها، هذا معنى جملة مستأنفة أنه لا ارتباط لها بما قبلها، وقد وقعت في جواب سؤال مقدر تقديره هذه النار التي وقودها الناس والحجارة لمن؟ فقال أعدت للكافرين، استئناف، أو أنها حال لازمة كما يقول، أي والتقدير فاتقوا النار حال كونها معدة ومهيئة للكافرين. ودفع بقوله لازمة ما قيل إنها معدة للكافرين اتقوا أم لم يتقوا، هذا أيضا مأخوذ من حاشية الصاوي على تفسير الجلالين في هذه الآية. طيب تفضل. وبشر أخبر الذين آمنوا صدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل أن أي بأن لهم جنات حدائق ذات شجر ومساكن تجري من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها الأنهار أي المياه فيها والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهره أي يحفره وإسناد الجري إليه مجاز كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي أي مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينه وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة من الحيض وكل قذر وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة إن الله لا يستحيي أن يضرب يجعل مثلا مفعولا أول ما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثان أي مثل كان أو زائدة لتأكيد الخسة فيما بعدها المفعول الثاني بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق فما فوقها أي أكبر منها أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. جميل. طيب يقول الله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال وبشر أي أخبر، والحقيقة أن البشارة ليست الخبر فقط وإنما البشارة بما يسر، الإخبار بما يسر يسمى بشارة. قد يقول قائل طيب ماذا تقول في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم؟ نقول هذا استهزاء بهم، وإلا البشارة هي الإخبار بما يسر. بشر الذين آمنوا صدقوا بالله، وقلت لكم أن الإيمان ليس التصديق فقط وإنما التصديق الجازم الذي لا شك فيه، لكن خلاص يعني ما عاد نكرر التنبيه عليها، كما أننا لن نكرر أن الكفر هو الجحود فقط. الذين آمنوا قال صدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، والأعمال الصالحة يدخل فيها كل الأعمال الصالحة من سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. قال أن أي بأن لهم جنات، والجنات هي الحدائق ذات الأشجار والوارفة. قال جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني حدائق لها وأشجار وأنهار ومساكن طيبة. قال تجري من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها تجري الأنهار أي المياه فيها. ثم قال والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره أي يحفره، لأنه نهره بمعنى أجراه، نهر الدم أجراه. طيب قال وإسناد الجري إليه مجاز، يعني تقول تجري الأنهار، الأنهار لا تجري وإنما الماء الذي فيها هو الذي يجري. فقال إسناد الجري إلى النهر مجاز، كأن النهر نفسه يجري من شدة تدفق الماء فيه. قال كلما رزقوا، بشر هنا يعني يقول بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم نعيم جنات تجري من تحت الأنهار. وأيضا من النعيم أنه كلما تأتيهم الأرزاق بغير حساب، لكن كلما رزقوا منها أي في هذه الجنة، كلما أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني هذا مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة. قد يكون هذا صحيح، وقد يكون المقصود به أيضا في الدنيا، لأنه يقول وأتوا به متشابها أي يشبه ثمر الدنيا في الصورة لتشابه ثمارها بقرينة، وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما. وهذا لا شك من كمال النعيم، تنوع الفواكه وتنوع الثمار وتنوع الطعام. قال ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها، يعني من الحور ومن نساء الدنيا أيضا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء الدنيا المؤمنات عندما يدخلن الجنة أن الله يعيد خلقهن فيكونون أجمل من نساء الجنة من الحور. طيب قال ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من ماذا؟ قال من الحيض وكل قدر، كل قدر كالنفاس والمخاط والبصاق وكل ما يستقدر، فالله قد طهر منه نساء الدنيا ورجالها أيضا. وهم فيها خالدون ماكثون أبدا، أي لا يفنون ولا يخرجون منها. ولا شك أن هذا من كمال النعيم، وهذا هو معنى الخلود. الخلود عند العرب في اللغة كانوا يطلقون الخلود على المكث الطويل، لكنه في الجنة المقصود به المكث الدائم غير المنقطع، والمقصود بالخالدين في جهنم أيضا المكث الطويل غير المنقطع، طيب أو الدائم غير المنقطع. قال ونزل ردا لقول اليهود، الآية التي بعدها، يعني الله سبحانه وتعالى قال هنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالمفسرون يقولون نزلت هذه الآية ردا على قول اليهود، لماذا يضرب الله المثل بالذباب، لماذا يضرب المثل بالبعوض؟ فالله قال ردا عليهم، قال ونزل أي قوله تعالى إن الله لا يستحي ما يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، نزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وأن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت، ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة. فأنزل الله إن الله لا يستحي أي لا يستنكف سبحانه وتعالى ولا يخشى ولا يبالي، إن الله لا يستحي أي يضرب أي يجعل مثلا مفعول أول، يضرب مثلا ما مفعول ثاني، نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثاني. لاحظوا هنا حرص الجلالين، حرص السيوطي على الإعراب، الإعراب هو فرع عن المعنى، إذا أنت عرفت المعنى الصحيح تعرب إعرابا صحيحا، إذا عرفت المعنى بشكل خاطئ تقع في الإعراب بشكل خاطئ. قال أي مثل كان أو زائدة لتأكيد الخسة، يعني قول مثلا ما تكون لتأكيد الخسة، إذن ليست زائدة، إذن ما المقصود بالزيادة؟ قالوا الزيادة الإعرابية. قال فما بعدها المفعول الثاني، ولذلك ليست زيادة محضة. وكذا أي زائد في القرآن عند من يقول به، ليس المقصود أنه زائد لا قيمة له، لا، المقصود زائد في الصناعة الإعرابية، كما نقول فاعل مفعول مبتدا خبر، يقولون هذه زائدة من الناحية الإعرابية. أما من الناحية البلاغية والمعنوية فليس هناك زائد في القرآن الكريم أبدا، ولا أحد يقول بذلك. قال بعوضة، مفرد البعوض وهو صغار البق، البعوض مفرده بعوضة، وهي هذه الحشرة الصغيرة المشهورة بالبعوضة اليوم، يسمونها قديما البق، مع أن البق اليوم هو غير البعوضة، البعوضة معروفة يعني بشكلها وبوظيفتها وبخصائصها والذي يقرأ منكم في كتب الأحياء، لكن نحن لا نريد أن نستطرد هنا، الذي يقرأ منكم في كتب الأحياء الدقيقة ويتكلم يقرأ عن صفات البعوضة وخصائصها التي يعني خلقها الله بها يذهل مما فيها من العجائب. قال: وهو صغار البقي فما فوقها، أي أكبر منها، يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني فما أكبر منها، كأن البعوضة أصغر شيء. وبعضهم يقول فما فوقها يعني فما فوقها في الصغر، أي أكبر منها، أي لا يترك بيانه سبحانه وتعالى لما فيه من الحكم، ولا يستنكر سبحانه وتعالى، ولا يبالي أن يضرب مثلا بها. قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي هذا المثل، الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم. وهذا إشارة إلى أن المؤمنين دائما يسلمون ويؤمنون بما يأتي في القرآن الكريم وفي السنة، وهذا من صفات المؤمن دائما التسليم، الانقياد لأوامر الله، لآيات الله، لحججه. قال: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. تمييز مقصود هنا من اسم الإشارة، تمييز نسبة، وهي نسبة التعجب والإنكار إلى المشار إليه، يعني كأنهم يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، على وجه الاستهزاء والسخرية والتعجب، أي ما أراد الله بهذا المثل، وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا ماذا، ما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته هو خبر، أي أي فائدة فيه، ماذا أراد الله بهذا مثلا، هذا هو معنى قولهم. قال الله سبحانه وتعالى في جوابهم: يضل به، أي بهذا المثل، يضل به كثيرا، يعني كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته. فلاحظوا يا شباب أنه الآية الواحدة، القرآن نفسه، لكن الله يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء، نفس القرآن. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، لأنهم يسلمون وينقادون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فكذلك نفس المعنى في هذه الآية. طبعا الفاسقين، قال هنا السيوطي الخارجين عن طاعته، لأن الفسق، وهذه لا نحتاج أن نكررها، الفسق في اللغة هو الخروج، فقد يكون الخروج قليلا فنقول هذا عاصي، وقد يكون الخروج كثيرا فنقول هذا كافر. لذلك أطلق الفسق في القرآن الكريم على المعاصي الصغيرة، وأطلق على الكفر بالله تماما، كما أن تكون سيارة ماشية على الطريق السريع خرجت خروجا صغيرا قلنا فسقت السيارة، فسقت الفأرة، فسقت الرطبة. وقد تكون خروج بعيد جدا نقول له فسق أيضا، فهو يعني درجات الفسق، أوله المعصية الصغيرة وآخره الكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب: الذين ينقضون عهد الله، الذين نعت ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه توكيده عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك، وأن بدل من ضمير به، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان. أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. نعم، الذين نعت، نعت يعني صفة للفاسقين، قال: وما يكفر به وما يضل به إلا الفاسقين، ثم وصف الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. إذن هذا كلها نعت للفاسقين. فقال: الذين نعت، يعني إعرابها نعت، ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعهد الله هو كل ما عاهد الله عليه عباده، قال سماه عهد الله، والمقصود به عهود الله، فهو مضاف مفرد مضاف يدل على العموم، مثل بسم الله، نعمة الله، عهد الله، أي كل عهود الله. قال: ما عهد إليهم في الكتب، ما عهد إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: من بعد ميثاقه، يعني من توكيده عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ما هي الأشياء التي أمر الله بها أن يوصل؟ قال: من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك، وهذا عام يبقى على عمومه. وأن بدل من ضمير به، لاحظ: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به لاحظ أن يوصل. قال أن بدل من ضمير به، أن يعني في قوله أن يوصل بدل من الضمير في قوله به. طيب هذا طبعا مسألة عربية. ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان وغير ذلك من وجوه الفساد. أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. تذكرون قلنا أولئك على هدى من ربهم، أولئك إشارة إلى علو مكانتهم. لماذا؟ لأن أولئك اسم إشارة للجمع البعيد أولئك، مع أنهم قريب. كذلك هنا قال أولئك ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ماذا يقول البلاغيون؟ يقولون أولئك هم عبر عن هؤلاء المفسدين والفاسقين باسم الإشارة الذي يدل على البعيد، إشارة إلى بعدهم عن الخير. طيب تقول لي أنت متناقض، أنت تقول قبل شوية دلالة علو مكانتهم وهنا تقول إلى بعدهم عن الخير. أقول نعم، السياق هو الذي يجعلني أوجهها التوجيه المناسب، وهذا هو شأن البلاغة. والزمخشري في كتابه الكشاف أشار إشارات جميلة هم استفادوا منه بالمناسبة، ولم يذكروا ذلك، استفادوا من الزمخشري كثيرا في كتاب الجلالين هنا، لكن هي دقائق خفية، والسياق هو الذي يجعلك تختار توجيها على توجيه. طيب قال أولئك هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. طيب كيف تكفرون؟ كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم، والاستفهام للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ، ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلا على البعث لما أنكروه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا، ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه، أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء هو أعظم منكم قادر على إعادتكم؟ يا سلام. قال هنا كيف تكفرون بالله وكن، هذا استفهام استنكاري لهؤلاء المشركين المكذبين، يقول كيف تكفرون يا أهل مكة، وطبعا هو يعني عام لكل كافر وليس المقصود أهل مكة فقط. كيف تكفرون، وهذه من الملحوظات على تفسير الجلالين عندما يفسر العام ببعض أفراده، كيف تكفرون عام في كل من كفر بالله سبحانه وتعالى. يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا، هنا للمفسرين اختلافات كثيرة، هنا رأي السيوطي الذي اختاره، ما معنى قد كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، ما المقصود بالموت الأولى والموت الثانية والأحياء الأولى والأحياء الثانية، فيها كلام طويل للمفسرين. وفي تأتي في أيضا في قوله تعالى قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى آخره، سوف تأتي. اختيار السيوطي هنا قال قد كنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم، في الأصلاب يعني، فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم، والاستفهام هنا للتعجب من كفرهم أو التعجيب من كفرهم مع قيام البرهان، وللتوبيخ أيضا فهو توبيخ وتعجب في نفس الوقت. ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون أي تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم، هذا معنى الآية. ثم قال بعدها وقال دليلا على البعث لما أنكروه، لاحظ هنا السيوطي كيف يمهد للآية التي بعدها ويذكر مناسبة الربط بين الآية التي قبلها والآية التي بعدها، وهذا مع أنه من دقائق أو الذي لم يذكره إلا المفسرون المطول الذين أطالوا في الكلام مثل الرازي مثلا مثل ابن العربي، لكنه يذكره في هذا المختصر الربط بين الآيات. ثم قال بعد ذلك تمهيدا ترغيبا وهكذا، وقال دليلا على البعث لما أنكروه، هو الذي خلقكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض. يعني الآن لماذا تنكرون البعث بعد الموت؟ الله سبحانه وتعالى أليس هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا؟ قال أي الأرض وما فيها، الله خلقها لتنتفعوا به وتعتبروا. قال ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن، الضمير يرجع إلى السماوات يعني إلى السماء، لأن في معنى الجملة الآيلة إليه أي صيرها كما في قوله تعالى في سورة فصلت فقضاهن سبع سماوات. قال وهو بكل شيء عليم أي مجملا عليم سبحانه وتعالى علما مجملا ومفصلا. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم، وهذا دليل الإيجاد هذا دليل من أهم الأدلة على وجود الله، وهو دليل الإيجاد. يعني الخلق، هل هذا هناك ثلاثة احتمالات: أنه مخلوق بواسطة خالق، أو أننا نحن الذين خلقناه، أو أننا نحن أنه خلق من غير شيء، خلق كذا صدفة. ولذلك الله ذكر هذا الاحتمالين أو الثلاثة في سورة الطور، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقوا من غير شيء يعني كذا صدفة، أم هم الخالقون، هم أنتم اللي خلقتوا السماوات والأرض وخلقتوا أنفسكم. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث لم يذكر، لأنه هو العقلي، هناك خالق خلقكم، فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض. بل لا يوقنون. إذن الخيار الثالث هو أن هناك خالق خلقهم. فإذا من أهم، يعني من أعظم أدلة الإيجاد، أدلة وجود الله، هو دليل الإيجاد هذا، أنه خلق السماوات والأرض. فالله يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تنكرون أنه يعيدكم بعد الله؟ أليست الإعادة أهون من الابتداء؟ نقول بلى، صح. طيب نأتي تعليقا على قول السيوطي هنا: بعد خلق الأرض أي قصد ثم استوى أي قصد. قد يقول قائل: هل السيوطي هنا ينفي صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى؟ نحن دائما نقول أن الاستواء نثبت لله أنه مستوى على عرشه، صح، الرحمن على العرش استوى، لماذا قال هنا قصد؟ فنقول لا، ثم استوى إلى، فعدي الاستواء بإلى هنا، فمعناها هنا يأتي بمعنى قصد إليها فخلقها وأحكمها، أو يأتي بمعنى العلو والارتفاع. ولذلك ابن كثير رحمه الله فسرها بهذا، بالقصد، أي قصد إلى السماء. والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال على الشيء، ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها وأقبل عليها فخلقها، لأنه عدي بإلى. وهذا التفسير طبعا مخالف لما رواه البخاري في صحيحه، حيث نقل البخاري عن مجاهد وأبي العالية أن معنى استوى هنا أي علا وارتفع، واختاره الإمام الطبري. قد يراجع بعض الشباب الآن الطبري فيقول: يا شيخ، يقول هنا ارتفع وعلى، لماذا الجلال السيوطي يقول قصد؟ ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأهل السنة في تفسيرها هنا قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، والقول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. وهذا القول ذهب إليه ابن كثير في تفسير البقرة والبغوي، وهذا الكلام ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، وهو ثم استوى إلى. فنحن نقول استوى على العرش بمعنى على وثبت واستقر، استوى إلى يعني قصد، استوى كذا بدون الرحمن على العرش استوى أيضا معدة، لكن مثلا استوى بمعنى يعني وصل إلى أشده، استوى يعني استوى، فاستوى إلى، استوى على، استوى، ما يعدى بعلى أو يعدى بإلى أو يعدى بنفسه. طيب أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. وما أدري كم بقي معنا من الوقت، بقي معنا 5 دقائق، لعلنا نقرأ فيها الآية التي بعدها. تفضل. قال: وأذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم من الجزائر والجبال، ونحن نسبح ملتبسين بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك، فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف. قال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم، فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره، فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. نعم، هنا ابتدأ الحديث الآن عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام وذرية آدم، بعد الحديث الذي تقدم. فيقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. السيوطي لخص لنا تلخيصا رائعا كلام المفسرين فقال: وإذ قال ربك، إذ قال اذكر يا محمد. دائما يقولون أن إذ تعرب مفعول به لفعل تقديره اذكر إذ. طيب، واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة، قال يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. وهنا كلام، يعني لماذا قال في الأرض خليفة؟ لأنه يخلف بعضهم بعضا، ذرية آدم يخلف بعضهم بعضا، ليس المقصود أنه خليفة لله. ولذلك رد المفسرون هذا المعنى، لأنه لا يقال خليفة فلان إلا لمن يغيب فيخلفه غيره، أما الله فهو لا يغيب ولا يحتاج إلى من يخلفه، لكنه خليفة لأنهم خلائف يخلف بعضهم بعضا، يعني قوما يخلف بعضهم بعضا وقرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. وهو قوله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض. وليس المراد هنا بخليفة آدم فقط، وإنما آدم وذريته، بدليل أنه قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لو كان المقصود آدم ما يفعل ذلك، لكن ذريته تفعل ذلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. هؤلاء الملائكة يقولون لله سبحانه وتعالى عندما استشارهم وأخبرهم: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل. طبعا هنا سؤال، طيب ما الذي أدرى الملائكة بأنهم يفعلون ذلك؟ نحن الآن فيها ما زالت فكرة، يعني لم تنفذ بعد، كما فعل بنو الجان وكانوا فيها. هنا طبعا هذه من الروايات التي قيلت في تفسير هذه الآيات، أنه كان هناك طائفة من الجن يسكنون الأرض قبل البشر فوقع منهم الفساد والقتل. هذا توجيه وذكره السيوطي، وهو يعني ليس مخطئا في ذكره. بعض العلماء، وهذا الذي أميل إليه، أنهم يقولون أن الله قد أخبر هؤلاء الملائكة بأن ذرية آدم سيقع بينهم قتال، فقالوا هذا، طيب لماذا تجعل فيها من يفسد فيها ويقتل الناس ونحن نسبح لك ونقدس لك؟ ليس على وجه الاعتراض وإنما المشاورة. كما فعل بنو الجان وكانوا فيها، فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. قال: ونحن نسبح، يعني الملائكة يقولون ونحن نسبح، يعني متلبسين وملتبسين بحمدك، أي نقول سبحان الله وبحمده ولا نفتر من ذلك، كما قال في صفتهم، قال يسبحون الليل والنهار لا يفتروا. وكأنهم أدركوا، هؤلاء الملائكة أدركوا أن الغاية من الخلق هي عبادة الله، فيقولون يعني لماذا يخلق هؤلاء المفسدين ونحن نقوم بهذه الدور. ولم يدركوا عليهم السلام ما في خلق آدم وذريته من المصالح ومن الحكم ومن الابتلاء ومن المدافعة بين الحق والباطل ومن الجهاد، ومن كما قال الله: ويتخذ منكم شهداء ويعلم الصادق من الكاذب. حكم عظيمة، وخلق منهم الأنبياء والصديقين والمجاهدين والعلماء والصابرين إلى آخره، وهذه كلها حكم عظيمة غابت عن هؤلاء الملائكة. قال: ونقدس لك. نقدس أي ننزه، التقديس هو التنزيه. ونقدس لك، ننزهك عما لا يليق بك. فاللام كيقول زائدة، زائدة ماذا يقصد؟ أي لتأكيد التخصيص، يعني نقدسك، ما قالوا نقدسك، قالوا ونقدس لك، فهي زائدة، ليس المقصود بها زيادة العربية، لكن المقصود بها بلاغة زيادة تأكيد التخصيص. ويحتمل أنها للتعدية أو للتعليل، أي ننزهك لك لا طمعا ولا خوفا وإنما لذاتك فقط. قال: والجملة حال، يعني ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إعرابها أنها حال. طيب، وأي فنحن أحق بالاستخلاف، وليس المقصود بذلك الاعتراض على الله سبحانه وتعالى ولا احتقار آدم، وإنما ذلك لطلب جواب يريحهم من العناء حينما وقعت المشورة. قال الله سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء الملائكة الكرام: إني أعلم ما لا تعلم. الله سبحانه وتعالى، لاحظوا، ما ذكر لهم المصالح والتفاصيل، لا، قال: إني أعلم ما لا تعلم. من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم. انظروا يا إخواني كيف أن من مصالح خلق آدم عليه الصلاة والسلام ما يحصل الآن من الحروب والقتال، وفيه مصالح، يتخذ الله فيه الشهداء، يرفع الدرجات، يكفر السيئات، وغير ذلك من المصالح والحكم. قال: فيظهر العدل بينهم. فقالوا: لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له. يعني بالطاعة، ورؤيتنا ما لم يره، يعني ما لم يره هؤلاء البشر. فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض. طبعا هذا الحوار الذي يدور بين الملائكة وبين الله سبحانه وتعالى، التفاصيل التي ذكرها موجودة في الروايات الإسرائيلية، هذا يذكره معظم المفسرين ولا حرج في ذكره، لكن هناك من انتقد الجلالين في ذكرهم، وبعضهم يريد، بعض المفسرين يريد أن تنقي التفسير من الإسرائيليات، وهذا منهج غير سديد، وإنما يستعان بها بطريقة صحيحة وسننبه على ذلك. قال السيوطي: فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض، أي وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها، وعجنت بالمياه المختلفة، وسواه ونفخ فيه الروح، فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا. وهذه أيضا وردت آيات كثيرة ووردت أحاديث في مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام وكيف خلق، وبعضها روايات إسرائيلية، لخصها السيوطي في تفسيره لهذه الآية. ولعلنا نكتفي في هذا المجلس من مجالس التعليق على تفسير الجلالين بهذا، ونكمل إن شاء الله في الآيات القادمة قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.